وانا طبعا ما دام الموضوع يعني كبر بهذا الحجم وتشعب فلا يمكن ان اعلق على كلامه في مجلس عام كهذا، ولكن انا الاحرم ان لا اعرفه اصلا، ولكن ان كان يسمع كلامي هذا فان كان مستعدا ليجلس يعني مجلسا خاصا حتى يعني نتناقش في هذه المساله فانا على استعداد. وطبعا انا قلت هذا لانه يعني ذكر كلاما كثيرا حتى لا يظن ان سكوتي هو علامه على انني يعني قد اقتنعت يعني بالاشياء التي يعني ساقها واستدل بها، وانما هذا يعني جوابي له. يقول: هل يمكننا ان ناخذ من شخص معروف بانه من الخوارج القطبيه علم من علوم الاله مثل الحديث، حيث انه متمكن جدا في هذا الباب؟ طبعا يعني اهل العلم يعني تكلموا في هذه المساله واجازوا يعني اخذوا علم من العلوم او فن من الفنون من اهل البدع، ولكن بشروط، يعني شرط العلماء لذلك شروطا، منها ان لا يكون هذا العلم عند غيره من اهل السنه طبعا في ذلك المكان او في ذلك الزمان، والشرط الثاني ان لا يكون ذلك الشخص داعيا لبدعته، والشرط الثالث ان يامن هذا الطالب من التاثر بذلك الشخص. فمتى توفرت هذه الشروط فاهل العلم يجيزون اخذ العلم عمن عرف ببدعه من البدع. طبعا هذا ذكر بيتا من الكلام التي فؤادي، طبعا هذا راح نتكلم على ذلك في يعني الابيات المتعلقه بصفة ماذا؟ الكلام لله تعالى. طبعا يا جماعة هناك أسئلة كثيرة يعني لا علاقة لها بالضبط يعني بضبط العقيدة، فيعني أنا يعني أجعل أولوية للأسئلة التي لها تعلق بدرسنا. طبعا هذا يسأل عمن وقع في بدعة في كونه يعني أخذ بحديث ضعيف. طبعا أهل يعني أهل العلم قالوا أن عمل الإنسان ببدعة ما هذا لا يقتضي أن يوصف هو بالبدعة، يعني فرق بين قولنا فلان فعل ما هو بدعة وبين قولنا فلان مبتدع، يعني فليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في كفر فهو كافر، لابد من التنبه لذلك. ولهذا فهذا الذي يعني وقع في بدعة لأنه أخذ بحديث ضعيف ظنه أنه صحيحا فهذا مثلا معذور ولن يصف بأنه مبتدع. يقول: بعض العلماء إذا اختلف في مسائل فقهية حكم على المخطئ أنه وقع في بدعة، فما مدى صحة هذا الحكم؟ طبعا يعني الخلاف في مسألة فقهية قد يؤدي، أقول قد، يعني ليس يعني الأمر يعني دائما، ولكن قد يؤدي إلى الوقوع في بدعة من البدع، ولكن من وقع فيها عن اجتهاد فإنه معذور. طبعا هذا يسأل يعني سؤال يعني قريب من السؤال السابق، وهو يعني يتعلق بالذين يعني يقعون في بعض الشركيات من النذر للأولياء وغير ذلك، فهل نحكم عليهم بأنهم مشركون يعني ونكفرهم بذلك؟ طبعا يعني التكفير لا يكون هكذا بإطلاق، وإنما الأمر يعني يحتاج إلى يعني شروطا يعني فصلها أهل العلم في كلامهم وفي مؤلفاتهم، فلا نحكم على كل شخص وقع في شرك نحكم عليه مباشرة بأنه مشرك، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون